الإسلام والعدالة لا بد منها، لأن إلا إذا وثق الإنسان، والأشياء اللي ما يترتب عليها مسائل دينية أمرها سهل. والله على كل حال غالبا الإذاعات الآن غالبها يصدق بعضها، الخبر اللي تسمعه في لندن تسمعه في صوت أمريكا أو في مونت كارلو أو ما أشبه ذلك، فيصدق بعضها بعض. ما عاد الأصل عدم هذا. نعم سليم. عدم طلاق أولا عشان واضح، يعني لما أنه مثلا شاف نفسه يموت طلق زوجته، إنها المرض المخوف طلق زوجته. طيب هل الطلاق بائن ولا رجعي؟ طيب إذا كان رجعيا فلا بأس تطلق المرأة، وإذا تمت عدتها قبل أن يموت فإنها لا تعد. إذا كان بائنا فالمرأة تطلق وترث ولو بعد انقضاء عدتها، لأنه في البائن متهم وفي الرجعية غير متهم. في النكاح كيف هذا؟ صوره لنا يا سليم. لكن المرض مرض مخوف، وش يبي بالنكاح؟ يبي يتزوج. روضة البنت يا شيخ. ها؟ اللي له قصد الدين مخصوص ويرغب ان البنت تصير عند واحد عند صاحب دين، له نظرة في هذا الشيء. ايش تقول يا جماعة؟ انسان مريض مرض مخوف، اولا الغالب ان هذا ما يطلب النكاح. أنا أقول بنت أنا مريض. إيه. بنت عند جنب المريض لبنت. إيه نعم. ودنا نحطها عند إنسان صاحب دين. زين. وصاحب الدين مريض. نعم مريض. ها. الأب هو المريض. إيه. طيب ما في مشكلة. البنت ما هي تورث. نعم. البنت لا تورث. لكن زواج هي صح ولا لا؟ لا يصح ما في مشكلة. لا ما في مشكلة. انتهى الوقت. في باب النبة والعطية فصل في فصل في تصرفات المريض، ومن ابتدى مرضه بجذام أو شل أو خالد ولم يقطعه بالفراش فمن كل ماله، والعكس بالعكس، ويعتبر الثلث عند موته ويسوى بين المتقدم والمتأخر في الوصية، ويبدأ بالأول فالأول من عطية ولا يملك الرجوع فيها، ويعتبر القول له القبول ويعتبر القبول لها عند وجودها، ويثبت الملك إذن والوصية بخلاف ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. مما سبق لنا تبين أن المرض ينقسم إلى ثلاث أقسام. نعم فجري. طيب مخوف وغير مخوف وممتد. تصرفات المريض مرضا مخوفا ابراهيم تكون من الثلث، تكون من الثلث فاقل. نعم. زد شرطا تكون من الثلث ولا تكون لوارد. نعم من الثلث فاقل لغير وارد. طيب تصرفات من مرضه ممتد، من مرضه ممتد الثلث خطأ لا تعرف. نعم صالح ما هو التفصيل؟ قطع الفراش. نعم بعد